يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان إن كنتم صادقين يا معهد يا فنان إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون به يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله

الكذبه دي؟ كلمه تسوى مليون جنيه، تسوى مليون جنيه. انت شيخ القراء والله، كلمه تسوى مليون جنيه من بقك. اللي فلوسه حلال يجيب مصطفى اسماعيل. بل عيب فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما فيش حد قال كده والله العظيم. والرسول والحسين ما حد قال كده. لا ما فيش حد. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون. قاف والقرآن المجيد. والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. انت رحمة للمسلمين والله. نعم والله. عايزك تعيش 100 سنة على عمرك. بصحتك وبقرآنك. بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب. يا بل عجبوا Oh.

أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصر وذكر لكل عبد تبصرة وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنينا كيف بنينا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصر وذكر لكل عبد منيب اسمعهم بقى. نصلي على النبي. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.